أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمك عنا على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد يا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما نسينا وذكرنا ما جهلنا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم غننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير البيت عليهم السلام الجزء الرابع في سورة ياسين. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى قال عليه السلام ثم قال سبحانه القوم محمد مذكرا ثم قال سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا ولنبيه من عقاب أهل القرية مخبرا وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء أراد قوم حبيب وما نافية وقوله من بعدها أي من بعد قتله وأن الله أهلكهم بصيحة جبريل ولم ينزل لإهلاكهم جندا من السماء ما أحتاج أن ينزل جنود صيحة من جبريل وأهلكتهم وما كنا منزلين أي فاعلين لأجل الحكمة التي اقتضت إهلاك كل قوم على وجه مخصوص والمعنى وما كنا منزلين على الأمم إذ أهلكناهم جندا من السماء بل نهلكهم بأيسر من ذلك كالطوفان والصاعقة والريح فيها توضيح لأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وفي حاجة أن يرسلهم لا جنود ولا شيء أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بين ما كان عقوبة فقال إن كانت إلا صيحة واحدة هذه عقوبتهم لهؤلاء القوم إن كانت إلا صيحة واحدة قال في البرهان والصيحة العذاب إلى صاحبهم جبريل عليه السلام أخذ بعضادتي باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة وقوله واحدة تأكيد لكون الأمر هينا عند الله يعني بمعنى سواء أخذ بكذا أو ما أخذ المعنى أنها صيحة من الله سبحانه وتعالى وعذاب من الله سبحانه وتعالى نزل بهؤلاء القوم بسهولة يعني بقدرة الله على كل شيء. ثم بين ما كان عقوبتهم نعم وقوله تعالى فإذا هم خامدون فيه إشارة إلى سرعة الهلاك فإن خمودهم كان من مع الصيحة في وقتها لم يتأخر يعني ما أحتاج ينتظروا ولا يأخذهم وقت لا مجرد أن الصيحة حلت بهم انتهى الفناء تلقائيا. قال محمد بن القاسم عليه السلام يخبر تبارك وتعالى على أن هلكت هذه القرية المكذبة إنما كانت بصيحة أنزلها الله عليهم واحدة ليس لها ثانية فخامدوا هامدين وخروا موتى خامدين. ثم أخبر لا إله إلا هو عن حسرة العباد في يوم المرجع إليه والمعاد بغفلتهم في حذر ما حذرتهم الرسل في الدنيا من يوم بعثتهم وما يقع عليهم وما يحل بهم في الآخرة من التحسر والندم إذا رأوا صدق ما كانوا كذبوا فيه الرسل من أمر الآخرة. فقال يا حسرة على العباد تحسر على العباد يعني يا حسرة على العباد يقولها الإنسان ما يكون أو يعرف ما ماذا خلف هذا الموقف الذي اتخذه. مثلا تأتي أنت وتنصح شخص بأن هذا الطريق اللي أنت فيه فيه مكسب يقول لك لا أنا أشتي طريق ثاني فيه خسارة يقول لك هذا الطريق الوحيد اللي تغنم فيه اللي تستفيد فيه يقول لك لا أنا يقول لي حسرة خلاص في حسرة عندما تكون أنت الطريق واضح أمامك تماما وتاتي تريد أن توضح له هذا ويرفض إلا أن نعم. قال الزجاج الحسرة قال الزجاج الحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له حتى يبقى قلبه حسيرا أي يا حسرة العباد على أنفسهم ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون واستهزاؤهم قبل العذاب. ثم قال محمد بن القاسم عليه السلام وقول الله يا حسرة على العباد كلمة من وعيد الله منبئة عن شدة الوعيد مفزعة لأن العرب إذا أخبرت عن الأمر المفزع المخوف العظيم فلم يفهمه من تخبره عنه أو كذب به قالوا في التثنية بأبلغ الوعظ والتكليم يا حسرة عليه ويا ندامة لك إذا ما حل بك ما كذبت به مما حذرناك فرأيته بالمعاينة. وإذا قالت العرب في لسانها وما هو غاثة الإفحام في لغتها وبيانها، وما هو غاية الإفحام في لغتها وبيانها للتي تصفه من الخير والشر. التي تصفه من الخير والشر ليفهم عظمه وكبره. يا كذا وكذا يدعون ما يعظمون صارخين باسمه، فذلك في لسانهم غاية الإفهام لعظمه. فإذا أيقنوا أن شرا من البلاء واقع أو خبرا وسرورا أو خيرا وسرورا يأتيهم لهم نافع، قالوا عند الخبر يا خير بني فلان، فذلك عندهم غاية الإفهام والبيان في عظم ما يصفون من فضل الخيل الصائر. قالوا عند الخبر يا خير بني فلان، فذلك عندهم غاية الإفهام والبيان في عظم ما يصفون من فضل الخير الصائر إليهم. أو قالوا يا بوس بني فلان وخزيهم، وذلك بعينه غاية الإفهام لعظم الخزي والبلاء الواقع عليهم. فأراد الله سبحانه أن يفهم خلقه وعباده إذ أسمعهم في كتابه ذكر حسرتهم في يوم القيامة لها مسميا. وإنما عن الله تعالى بقوله يا حسرة والله أعلم، أي حسرة هي في العظم لما بلغ أهلها من التلهف على ما فاتهم من تصديق الأنبياء عليهم السلام، واستهزائهم في دار الدنيا للشبوة إذ رأوا في الآخرة صدق ما كانوا يخبرونهم من خيرها، وتحقق قولهم، فحينئذ يتحسرون نادمين، وتقع الحسرة التي أخبر الله عنها يومئذ عليهم، فيبقون محسورين حسرة على العباد، كما قال الله ثم يا حسرة على العباد عليهم، ثم يا حسرة حين عينوا صدق وعيد الله في الآخرة، فندموا وتحسروا حين لا يقالون ولا تقبل معذرتهم فيعتذرون. فأي حسرة أكبر وأي ندامة أقطع للقلوب وأنكر من حسرة من لا يقال له حسرة ولا يقبل له معذرة، ومن هو خالد في أليم العذاب والعقوبة، ومن قد أيس من أن يقبل الله له توبة، فيا لها عليه حسرة حادة الحسرات. ولا كفى بقول الله يا حسرة على العباد فيها بليغة من الصفات، لكون الله سبحانه وتعالى يصفهم بهذه فهي أشد وأقوى الزجر لهم. ثم قال جل ثناؤه وخزيت بمعصيته أعداؤه وفاز بخشيته أولياءه، وهو يخبر المنذرين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عمن أهلك بذنبه من القرون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون؟ يا حسرة على العباد. ألم يروا؟ يعني المسألة واضحة أمامكم. فذكرهم سبحانه من هذه العبر بما لا ينكرونه، إذ كان من أهلك وأمات من الهالكين غير راجعين، ودلهم على أنهم مملوكون مربوبون، إذ كانوا مكرهين من الموت والهلاك على ما يحبون، لا يستطيعون لما كرهوا من الهلاك دفعا، ولا يملكون لأنفسهم فيما يحبون من البقاء نفعا. خلقوا حين خلقوا وهم لا يشعرون ولا يعقلون، وأنشئوا بتربية الله لهم ورزقه وهم غافلون، وفهموا إذ عقلوا من المضار والمنافع ما كانوا يجهلون، وأنعم عليهم بالنعم التي لا يحصون. وكل هذا أو ما صرفوا فيه أو منه فهم به مصرفون، وعلى المنعم الصانع لهم بذلك مدللون وله معرفون، وبالرق والعبودية موسومون موقوفون. فمن صنع منهم وخلق فهو شهيد بلسانه أنه لنفسه غير صانع، ومن أميت فمن صنع منهم وخلق فهو شهيد بلسانه أنه لنفسه غير صانع، ومن أميت فهو مقر أنه للموت عن نفسه غير دافع، وأنه ليس بقادر على عودة إلى دنياه، ولا لقيا من يحب فيها، ولا راجع كما قال الله تبارك وتعالى أنهم إليه أنهم إليهم لا يرجعون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ثم أخبر سبحانه أن هؤلاء المنذرين ومن مات من القرون الماضين ومن يموت من القرون المتأخرين، فقال وإن كل لما جميع لدينا محضرون. ولما ها هنا تمام للبلاغة وصلة في اللسان العربي المبين للكلام وإبلاغ في التنبيه من الله والإفهام، يعني سبحانه بإحضار البعث يوم القيامة لمن مات أولا وآخرا من الكبار والصغار انتهى. وذلك أنه تعالى لما بين الإهلاك أنه ليس من أهلكه تركه، بل بعده جمع وحساب وحبس وعذاب، ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة ونعمة. ولقد أحسن من قال فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. قرئ لما بالتخفيف وما زائدة وإن مخففة من الثقيلة، وهي متلقاة باللام لا محالة. ولما بالتشديد بمعنى ألا وإن نافية، والمعنى أن كلهم مجموعون للحساب يوم القيامة. وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه وكل لدينا محضرون أي عندنا. وأما قوله إن ولما فهما كلمتان صلتان للكلام. قال سيد العابدين عليه السلام في أن الخفيفة فما إن ترى إلا جثم قد ثووا بها مسنمة تسفي عليها الأعاصر. أراد فما لا ترى إلا جثم قد أقاموا بها، ولكنه زين الكلام ووصله بأن الخفيفة فما إن ترى، ما هو فما إن فما إن. ثم قال لا إله إلا هو سبحانه لما يحيي من موات الأرض وبعثت الموتى ذاكرا وعلى إحيائهم منبها ومحتجا على العباد بإحياء الأرض الميتة وممثلا لذلك بنشرهم ومنبها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. قال فأي أعجوبة أعجب أو مثل في إحياء الله الموتى أقرب من إحياء الأرض بالمطر بعد مواتها وتجدد خضرتها بعد يبس أشجارها وارفتاتها وخمودها واشعرارها، ثم تعود الأرض عند حياتها إلى ما كانت عليه قبل موتها من بهجتها وإخضرارها وخروج حبها وثمارها ونبات مراعيها واشعرارها، ثم تعود الأرض عند حياتها إلى ما كانت عليه قبل موتها من بهجتها واخضرارها وخروج حبها وثمارها ونبات مراعيها وأشجارها. فمن أحمق أو أجهل أو أغفل أو أضل ممن جهل قدرة الله القدير المحمود على إحياء الميت البالي المفقود، وهو يرى كيف يحيي الله الأرض بعد الموت واليبس والخمود. والمحمود فهو الله الخالق للإنسان والمنشئ لبدنه بعد إذ لم يكن، وكذلك فهو القادر على رد ما بلي بالموت من أعضاء البدن، وهو سبحانه الذي أخرج الحب منها ليأكله وهو سبحانه الذي أخرج الحب منها لتأكله، وكلما أنشأ من نعمة فيه كانت فهي له، وهو الجاعل كما قال لا إله إلا هو وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. فأخبر سبحانه أنه الجاعل في الأرض من النخيل والأعناب المفجر فيها للعيون، وبه كان جميع ما أخرجت من الثمار أو يكون، فهو الذي أنعم بذلك كله علينا في رزقه وهيئه وأخرجه لنا وخلقه، لولاه سبحانه لم يقدر عليه ولم يكن لنا ولا لمحتال حيلة فيه. ثم قال سبحانه ليأكلوا من ثمره، أي فأطعمنا من ثماره وأكله ضروبا مختلفة إنشاءها لنا بكرم وفضله فواكه مفكها، كفانا سبحانه تدبيرها وغذاها بالأنهار والعيون التي فجرها وأجراها حتى أكمل إصلاحها وملكناها وهنأنا أكلها واغتذاؤها وأجراها حتى إذا تم إصلاحها قال سبحانه وما عملت أيديهم أفلا يشكرون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون أي وما عملت ذلك أيديهم كما قال سبحانه أيدينا بل هو الذي صنعه وفطره ومن به علينا ونعم هو الذي صنعه وفطره ومن به علينا وما ذكر الله من هذا كله فتقرير منه وتوقيف لخلقه على نعمه وفضله وكل الأولين والآخرين جميعا والكافرين فهم له سبحانه بصنع هذا كله مقرون فهم له سبحانه بصنع هذا كله مقرون ولما عرف منه وذكر لا ينكرون ثم قال تعالى إلى الشكر داعيا إذ لم يكن بالكفر لعباده راضيا أفلا يشكرون. قال الحسين بن القاسم عليه السلام يقول ما عملته أيديهم ولا خلقوه ولا أنبتوه ولا صوروه ولكننا نحن عملنا ذلك وما في هذا الموضع حرف نفي مثل قوله وما أنزل على الملكين أي ما أنزلنا عليهما سحرا ولا علمناهما كفرا على سبيل النفي لذلك ومثل ذلك ذكره في البرهان أفلا يشكرون معناه ما لهم لا يشكرون خالقهم ولم يكفرون وقد أنعم عليهم ورزقهم ولما يكفرون وقد أنعم عليهم ورزقهم قال الشاعر ألا تبين الدلو لا أبنت للقوم حتى يعلموا من أنت ألا تبين الدلو لا أبنت للقوم حتى يعلموا من أنت ألا تبين الدلو أي ما لك لا تبينه وما الذي شغلك على وجه اللوم والتعنيف والأمر والتحريض والمعنى تكفرون هذه النعم فلا تشكرون المنعم ثم ذكر ربنا وإلهنا عجيب ما خلق وصنع معرفا في خلق الأزواج كلها وهي الحكمة فيها واصفا وقال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها من الأجناس والأصناف من جميع المخلوقات مما تنبت الأرض من أصناف النبات من الحبوب والفواكه وغيرها ثم قال ومن أنفسهم أقرب منظور ينظرون فيه نعمة الله عليهم قال في البرهان وفي ذلك دليل على مشاكلة الحيوان لهم في أنها زوج ذكر وأنثى ثم قال تعالى ومما لا يعلمون قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون من أصناف أخر لم يطلعهم الله عليها لعدم حاجتهم إلى العلم بها من خلق حيوان وجماد مما انفرد الله سبحانه بمعرفته ولم يحط بعلمه أحدا من خلقه وذلك كثير في السماوات والأرض فذكر الله تعالى أمورا ثلاثة حصروا فيها المخلوقات بقوله مما تنبت الأرض يدخل فيها ما في الأرض من الأمور الظاهرة كالنبات والثمار وقوله ومن أنفسهم يدخل فيها الدلائل اليقينية وقوله ومما لا يعلمون يدخل ما في أقطار السماوات وتخوم الأرضين وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك للتخصيص بدليل أن الأنعام مما خلقها الله والمعادن ولم يذكرها وإنما ذكر الأشياء لتأكيد معنى العموم يعني ما هو تخصيص أنه ما يوجد إلا هذا يوجد أشياء أخرى غيرها والله أعلم قال محمد بن القاسم فأي عجوبة أعجب أو عبرة في لطيف تقديره أقرب مما أنشأ وخلق من الإناث والذكران في النبات جميعا وكل الحيوان من الإنسان وغير الإنسان فجعل ما خلق من ذاكرتها من ذكرانها وإناثها سببا لنمائها وصلاحها وإنبثاثها قال جل وتقدس ومما لا يعلمون إلى هنا ومما لا يعلمون نعم فأخبر أن الأزواج من الذكران والإناث في أشياء أخرى لم يطلعوا عليها ولم يحيطوا بها خبرا كالنجوم التي لا يشك من يعلم بعض ما علم الله من خبرها أن فيها ذكرانا وإناثا معروف ذلك من أمرها وقد ذكرها تبارك وتعالى بذلك فيما نبأ به من أنبائها فذكر بعضها وأنث بعضها في أسمائها فقال في القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم فذكره وقال في الشمس والشمس وضحاها وترى الشمس إذا طلعت والشمس والزهرة فأنثيان والمشتري والقمر فذكران وكذلك النجوم الثمانية وعشرون الأخر التي هي الشمس والقمر منازل ومجرى فهي بغير شك ذكرانا وإناث ليس بين أهل الألسنة من العرب والعجم في ذلك اختلاف وكذلك فمن الحديد والحجارة وجميع ما في المعادن المذكورة ذكرانا وإناث وكل هذا فمما علمنا الله ودلنا عليه من الذكران والإناث كما قال الله سبحانه ما لا نعلمه إذ لم يذكره ولم يهدنا إليه إلا أن الله سبحانه قد أخبرنا عن أهل سماواته ومن عنده من مكرم ملائكته أنهم ذكران لا إناث إذا أنكر قول المشركين بالتأنيث لهم فيهم ورد ضلالهم مكذبا لهم عليهم إذ يقول تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ما قال المقربات ولو كانوا إناثا لقال ولا الملائكة المقربات ولكنه ليس فيهم ولا منهم أنثى ولذلك قال المقربون دليل على أنهم ذكران مذكرون ثم قال إلى هنا فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احفظ دماء المسلمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اكفنا ما اهمنا في الدنيا والاخره ومن شغلنا واذانا فانتقمنا منه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.